يسأل أيضا ويقول: في كفارة اليمين، هل يصح أن أعطي رجلا يعول أسرة فقيرة ما يكفي لإطعام هذه الأسرة إذا كانت مكونة من 5 أو 6 أو 10 أشخاص من كبير وصغير؟ وهل تكفي وجبة واحدة أم قوت يوم كامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك. فإذا كان أهل البيت 5 وهم فقراء أعطاهم نصف الكفارة، والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني، وإذا كانوا 7 أعطاهم حصة 7، والتمس 3 آخرين حتى يعطيهم البقية، ولا يعطيهم الجميع، لا يعطي 7 أو 5 الجميع، لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل 7. وإذا كان في البيت 7 فقراء أعطاهم إياها كلها. 10 ولا 17؟ إذا كان في البيت 10 فقراء أعطاهم الكفارة كلها، وإذا كانوا 7 أعطاهم حصة 7، والتمس 3 آخرين ولو من بيت آخر أو من السائلين عند الأبواب. بارك الله فيكم.